الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. من تحية وسلاما خالدين فيك حسنت مستقرا ومقاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما الله العظيم. Thank you. Yeah. Yeah.